ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ ما شأن الناس حلوا من العمرة وقد حلوا من العمرة بأمره وتوجيهه صلوات الله وسلامه عليه، حتى من كان منهم مفردا أو قارنا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بالطواف والسعي والتقصير، أن يتحللوا وتكون عمرة، إرشادا منه صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل، إرشادا إلى لهم إلى الأكمل والأفضل. وعليه الصلاة والسلام كان قارنا مع أمره لمن كان قارنا أو مفردا بأن يتحلل بعمرة، لم يتحلل هو عليه الصلاة والسلام، لم يتحلل، أمر من كان قارنا ومن كان مفردا أن يتحلل بعمرة ولم يتحلل هو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسألته حفصة قالت: يا رسول الله، ما بال الناس تحللوا حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فذكر لها السبب، قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، أي أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، ساق الهدي، والقارن إذا ساق الهدي، القارن إذا ساق الهدي ليس له أن يتحلل، ليس له أن يتحلل، بل يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، إلى يوم العيد فيتحلل بأعمال يوم العيد. فبين عليه الصلاة والسلام السبب، قوله لبدت رأسي، لبدت رأسي أي وضعت شيئا على شعر رأسي يجعله يتماسك، يعني يضع مادة أو شيء على شعر الرأس فيتماسك حتى لا يتخلله التراب أو الغبار أو نحو ذلك، لأنهم في خاصة في ذلك الوقت يمضي من الميقات، ميقات المدينة ذي الحليفة إلى أن يصل مكة في قرابة 15 يوما في الصحراء وفي الهواء وفي الرياح، فلبد عليه الصلاة والسلام رأسه، والحكمة في ذلك حتى يحفظ الرأس من أن يتخلله التراب أو الغبار أو نحو ذلك. قال: لبدت رأسي وقلدت هدي، وتقليد الهدي هذا فيه إشعار بأنه قد ساق عليه الصلاة والسلام الهدي معه، ساق هديه معه من المدينة، وتقليد الهدي أن يوضع عليه قلادة. جاء في بعض الأخبار أن عائشة فتلت تلك القلائد التي وضعت لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قلادة تصبح علامة مميزة أن هذا هدي قد سيق لبيت الله الحرام لا ينحر يوم العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فما أن يراه بتلك القلادة يعرف أنه قد سيق لهذا الغرض. فيقول عليه الصلاة والسلام: لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، أي حتى أنحر هدي، وذلك يوم العيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.